وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، حديث ورد في الصحيحين، النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام في يوم من الأيام ركب فرسا فأصيب الفرس بحالة هياج، فوقع النبي صلى الله عليه وسلم. بعض يقول إنه رأى نارا مشتعلة، في وهذا في بعض الروايات غير الصحيحين، رأى نارا مشتعلة فأصابته حالة هياج فوقع النبي صلى الله عليه وسلم من على ظهر الفرس. فماذا حدث؟ لفظ رواية يقول: فشجت فخذه وانفكت قدمه عليه الصلاة والسلام. حصل له كم حاجة؟ حاجتين. شجت، الشج إذا في جرح، إذا في جرح، وانفكت قدمه اللي انتوا تقولوا عليها بلغة العصر ها اتجزعت اتملخت، ماشي زي ما تقول زي ما تقول. يبقى حدث للنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أمران: جرح ها وملخ. فلفظ الباب بيقول ايه؟ فمكث النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته لا يستطيع ان يقف على قدميه. يبقى النبي كان بيصلي فين؟ في بيته. وده يعني ان هناك من الاعذار ما يبيح لك ترك الايه؟ ترك الجماعه، مش الصلاه. لا، ترك الايه؟ لا للصلاه، لا، يبيح لك ترك الايه؟ ترك الجماعه. وانا بقول الكلام ده لاني في مسجد بيتي مثلا وقع لي حادث اصبي في ظهري، فبقيت انزل اصلي الجماعه. يقول لك فلان يقول لنا الصلاه والجماعه وما بيجيش. انت ده ما انت جاهل، ما انتش فاهم تتكلم ليه؟ سبحان الله، انت قلت لي اغرب عذري ام الذي خلقني؟ حاسبني؟ سبحان الله. فالنبي مكث في بيته يصلي، فلفظ الواد يقول ايه بقى؟ وترك الجماعه. بيقول: فدخل عليهم أبو بكر في جماعة من الصحابة يعودونه. بيعملوا مع عيادة الايه؟ المريض بقى، يعودونه. اسمع اللي حصل بقى. يقول: فحضرت الصلاة. النبي يصلي فين؟ في البيت. فاستأذنه أبو بكر ومن معه أن يصلوا معه، يعني شيء جماعة في المنزل. والحديث ده واخدين منه جملة من الأحكام في منتهى الدقة والخطورة، واللي كان منها جواز إنشاء جماعة في البيت مع قرب هذه الجماعة من المسجد. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلوا معه في البيت، فأذن لهم. النبي صلى الله عليه وسلم انتصب للإمامة وفي موقف الإمام والصحابة خلفه، فكبر تكبيرة الإحرام وكبر الصحابة خلفه. الصحابة يصلون وقوفا، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا. إلا حدث، راوي الحديث يقول: فالتفت إلينا. يبقى عمل ايه؟ انا اقول اهو التفت إلينا، يبقى عمل ايه؟ بالك من الغيبة. ثم أشار إلينا أن اقعدوا. يقعدوا خلاص. حسبت طبعا إن هناك أحاديث فيها نهي عن الالتفات الصلاة، والنبي الان بيعمل ايه؟ بيلتفت. ايه الفرق بي او ايه الجمع بين الاثنين؟ ان الحديث التي نهت عن الالتفات في الصلاه انك تلتفت لغير لغير سبب ولغير مصلحه تعود على الصلاه، لكن هذا لاجل ايه؟ مصلحه تعود على الصلاه. ثم عمل ايه؟ اشار. عد لي بقى كم حرف، عدهم لي كده كم حرف. اللي يقول ثلاث حركات واربع حركات وخمس حركات تسع حركات نقول له بطل حركات ايه خلاص ايه كم حركه سبحان الله. يبقى التفت واشار الينا ها ان اقعدوا. ثم بعد الصلاه قال لا تفعلوا بي فعل الاعاجم يقومون عند رؤوس ملوكهم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى واقفا فصلوا وقوفا واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. طبعا ده مش الحكم الفيصل يعني عارف يعني هذا الحكم هو كلام وهو الائتمام بالامام القاعد وصلي قاعد وما بيصلي قاعد ولا ما صليش قاعد ده مش موضوع الان. لكن اللي انا باخده اللي قلت لك هذا الحديث يعني في داخله جمله من الاحكام جمله من الاحكام. لكن ما يعنيني الان واللي انا عايز اخده منه الان من هذه الروايه ان النبي صلى الله عليه وسلم التفت وياه التفت وياه التفت واشار التفت واشار. الالتفات علشان الراس تذهب وبعدين تعود وبعدين يقعد يشاور بايده ها أنا قعده بعدين يرجع ايده ويعيد اليمنى الى اليسرى ممسكا بالكوع كما يقول لفظ الروايه والحديث عنه صلى الله عليه وسلم. هذه حركات كثيره جدا الا انها كما قال اهل العلم كانت لايه؟ لمصلحه الصلاه. فما تقوليش كم حركه ما تقوليش كم حركه. دليل ثالث دليل ثالث النبي صلى الله عليه وسلم كان معتادا اذا ما صلى صلى في نعليه. عارفين كده ولا ما تعرفوش؟ ان السنه تصلي في النعل مش لا السنه كده والله ولابد تفعلها في عمرك ولو مره. ومن جهل الناس لا يعرفون هذا بقول من جهلهم لا يعرفون هذا. النبي ما صلى الا في نعليه. ولذلك حدث في مره في حديقه عامه ومعي اولادي فأذن لصلاه العصر فقلت لهم اصلي جنبيكم كده. فقمت اصلي ورحت يعني داعك الحذاء في الارض كده ورحت وقت نصلي بيه. على بال ما انتهيت وبسلم التسليمه الثانيه لقيت جمهره تظاهره كل واحد منا للثاني يقول له تعالى شوف المجنون اللي بيصلي بالجزمه ده سبحان الله العظيم. والحديقه كلها ملمومه علي وبعدين جاهل وملتحم بقى ده يقول لي تعالى تعالى وده اللي حزن تعالى. راجل كبير مش صغير انت بتصلي في الحذاء؟ قلت له اه بصلي في الحذاء ايه المشكله يعني؟ قلت انت واقف بين يدي الله. قلت له والله عارف ان انا واقف بين يدي الله. انت مش عاجبك اللي انا بعمله ده؟ قلت له اسالني ايه دليلك وانا اقول لك. قال لي دليلك؟ قلت له ايوه قل لي دليلك. فبدات اتحدث معاه قلت له نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الا في نعلين وما خلع النعلين في الصلاه الا مره اللي هتكلم عنها اليوم. قال لي لا لا لا لا لا لا لا تودتونا في داهيه هو الجيل اللي طالع ده كله كده كله كده ده انتوا لا لا مش لا لا لا لا لا وغير مقتنع ولا فيهم ولا اقتنع ولا لا مين لا سبحان الله سبحان الله جهل مركب يعني هعمل ايه؟ قضاغنا كده قضاغنا كده سبحان الله العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معتادا ما لا يصلي الا في نعليه ما كان يخلعهم. كل ما يفعله انه قبل الصلاه يقوم بدلك النعلين في الارض ليتاكد من طهاره النعلين ثم يصلي. والصحابه هكذا كانوا يتبعونه في الصلاة ويصلون في نعالهم. وعندكم حديث في صحيح البخاري في كتاب الصلاة صلوا في نعالكم شوف الأمر صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. ولذلك اليهودي لما سمع الكلام ده يقول هذا الرجل حرص على مخالفتنا حتى في الخير قضاء الحاجة برضه بيخالف اليهود ما خلاش حاجة إلا وخالفنا فيها. ومن هنا قلت إن أنت لابد أن تفعل هذا في عمرك ولو مرة لازم قبل ما ترحل عن الدنيا تحقق هذا الأمر الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فبقول الحديث الواقع لنا نتكلم فيه هذه في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم تقدم للصلاة وكان يصلي فينا عليه، فجأة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة يخلع عليه. إيه طبعا علشان يخلع عليه اللي محتاج كم حركة؟ ها؟ يا الله كثير جدا كمان. وهو في الصلاة يخلع عليه. طيب النبي بالنسبة لهم إيه؟ عليه السلام قدوة. فرأوه يخلع عليه كل واحد ها خلع عليه كده على طول. فعقب الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم اسألهم لما خلعتم نعالكم؟ قال رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال أما أنا فقد جاءني جبريل وأخبرني أن في نعلي قذى. عالق بهم ليه ها قذى؟ فعايز يقول لي كانت حاجة ها ليه أنا بس ليه أنا بس ماشي. فكلهم يخلع النعليل وهو يصلي، هذا شيء يستوجب كثير حركات، ولكنها في النهاية كانت حركات ليه؟ لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة. هناك أيضا دليل آخر وهو أيضا حديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة. يبقى العفريت ده طلع لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وبيعمل ايه؟ بيصلي. والمصلي ده بيقرأ ايه؟ وانا بنعالج بالقرآن، ودي حدوت عليها معايا كلام كتير خلاص بيقرأ القرآن. فتفلت علي الايه؟ البارحة. فين بقى كان بيصلي فين؟ طبعا يجي ناس بقى يقول لك الشياطين ما تخشش المساجد. يا راجل يا تعبان، المساجد دي اللي ما تخشهاش؟ ده هو ما هوش غير المساجد، هو هيروح الخماره؟ ما اللي راح الخماره خلاص هو ضمنه، خلاص حاطه في جيبه يعني ده معاه، هيروح يعمل له ايه؟ هيروح يعمل له ايه صحيح؟ فهو لازم يجي لك هنا، لابد ان ياتي اليك في المسجد. فالمعتقد ان العفاريت والشياطين ما تدخل المساجد ده ما بيفهم سيره دين، لان هو مكانه ده فيه يعني شيطان متخصص ما هوش غير المسجد والمصلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن ابي العاص لما قال له ان الشيطان يلبس علي صلاتي فلا ادري كم صليت، فقال ذاك شيطان يسمى خنزب. خنزب ده ما هوش غيرك غير وانت بتصلي، دكتوراه في افساد الصلاه بس وزر كده. فهو المسجد. فقل تفلت علي البارحه فامكنني الله منه فذعته اي خنقته وكدت ان اربطه في ساريه من سواري المسجد. يبقى كان هو فين؟ كان العفريت ده فين؟ فانهي مسجد؟ يخش المسجد النبوي، مش هيخش مسجد الحرمين بتاعك ده يا راجل، ده كلام يا راجل، ده كلام سبحان الله العظيم. فقال فكدت ان اربطه في ساريه من سواري المسجد حتى تصبحون فتنظرون اليه ويلعب به الصبيان لولا اني تذكرت دعوه اخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد. قال تعالى بقى امسك الحديث فدعته يعني ايه؟ احنا قلناه يعني ايه؟ خلقت. هذه واحد. وكدت ان اربطه في ساريه من سواري الايه؟ المسجد. وهو بيعمل ايه النبي؟ ها؟ بيعمل ايه؟ بيصلي. كل يوم بيصلي. ها؟ كم حركه بقى ان شاء الله؟ ها؟ تروح الحركات دي فين؟ قال له مش كل دي لمصلحه ايه؟ ها؟ كل هذا لمصلحه الصلاه. كل هذا لمصلحه الصلاه. فقضي الامر. ما تقول لي بقى كم حركه ولا تحسبها ولا تحسبها. ايضا من مصلحه الصلاه ومن الروايات التي تدل على هذا حديث المار بين يدي المصلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يدي. شايف المصلي ما تعديش، ما تقوليش إذا ما احنا فينا عدد بس الواحد يقول لنعدي كده، لا يا أخويا صلى طواف 40 سنة، مش 40 ثانية، 40 سنة. يجي النبي يقول لك أنت بقى كمصلي فإذا وجدت من يمر بين يديك تعمل إيه؟ ها؟ تعمل إيه؟ فليدفع. هتروح حضرتك عامل كده عشان تصبر. ها؟ تعمل بقى كده وتعمل كده، كل دي يبقى إن شاء الله. ليه؟ عشان ما يقطعش عليك صلاة، بل مش يدفعه بس. النبي قال فليدفع، فإذا أصر قوم صر يعدي بقى، فليقاتل فإنه شيطان. كده على طول فليقاتل كما قال أهل العلم تدفعه في عنقه في برقبته وحذائه. ولذلك لما تذهب إلى أبواب القصاص في الفقه، في الفقه فيقول لك إن أحيانا هناك قتل أنت لا يكون يعني لا شيء عليك فيه، لا شيء عليك فيه، ما يدفعوش من لين كما يقولون. من أنواع القتل هذا، قل لك هذا الحديث بقى أنك إذا دفعت في عنقه فليقاتل، فإن مش يقاتل فلا يضع مسكه ويديله بالدماغ وبوكسه، لا هو زمان أهل العلم كده، فليقاتل يدفعه فين؟ في عنقه، يخبطه في عنقه فين. أهل الفقه يقول لك فإذا مات فلا شيء عليك، يدفعش فيه من ليه، الشيطان وراح يلا مع السلامة خلاص كده على طول على طول. طب لما تسمع بقى فليقاتله، يبقى انا الاول هدفعه وبعدين اصاب واحتضرب في عنقه، كل ده انا فين؟ في الصلاة. مش كده كل ده انا فين؟ في الصلاة. طب الحركات دي مصيرها ايه؟ وحكم صلاتي معاها ايه؟ سبحان الله سبحان الله، حكم صلاتي معاها ايه؟ قال كلها ها تدور في فلك مصلحة الصلاة، فلا حد لها ولا ضابط لها، وتنتهي بانتهاء المصلحة. بل قالوا مش لمصلحة صلاتك انت شخصيا، لا ولمصلحة صلاة الجماعة ولمصلحة صلاة الفرد الآخر اللي يبقى معاك في الصلاة. ولذلك من هنا أبيح لك وحضرتك بتصلي ولاقي واحد واقف بعيد عنك بتعمل ايه؟ ها؟ تكذبه. طب ما دي حركات ولا مش حركات؟ هو راح جاي، حركات ولا مش حركات؟ كلها حركات، بس ليه؟ لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة، وأنت في صلاة واحد منحرف عن القبلة، بتعمل إيه؟ قال بعدين، اللي قالوا ولمصلحة صلاة الآخرين أيضا، اللي بيصلي بجوارك واللي بيصلي معاك. ولذلك هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العطس والكفت في الصلاة. نهى عن ايه؟ ليه؟ مش العطس؟ انا بسمعها منها العطس عين قاف صاد العطس والكفت، وانا بركز عليهم. انا قلت لكم مرة في في في اه في في مرة بقول هذا الكلام في محاضرة، راح واحد من تعرفينه من بيعوده راح رايح قال لي الضابط بعد ما رجع له قال له الدكتور اللي جه ده خطير، قال له ايوه بيحرم الخص واللفت. اي والله قال له كده بيحرم الخص واللفت. فلقيت الراجل طالبني فقال لي ممكن حضرتك تشرفني شويه؟ طيب حاضر. خير. قال لي احنا بلغنا ان حضرتك في المحاضره اللي فاتت حرمت الخص واللفت، واصل في اللي بيبقى يعني في ناس تطلع بحاجات غريبه كده واحنا في السجون كده والمعتقلات. قعدنا مع جماعه من بتوع التكفير كانوا بيحرموا مص القصر. يا والله يا والله بيحرموا القصر، انا قعدت معاهم بحلف اهو بيحرموا القصر. فلما قعدت معاهم اتحرم القصر حرموا له يد، قال لي انه بيثير الشهوه طول ما انت تشرب حبه. لا فبلاش لا مش داعي. ايه ده ايه ده ايه ده احنا في غم والله احنا فهم لان احنا الان بين كفي راحه. يا اما تجد تسيب ناس متسيبه تماما متحلله من الدين والدين يسر، يا اما تجد ناس والعياذ بالله مكفره في كل حاجه ومقفله لك كل حاجه والعياذ بالله. فحال غريبه جدا. فهو افتكرني منهم بقى، قال لك بقى فيها خص وفيها لف، فنشوف ايه الموضوع. خص ولف ايه؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ قال والله انا لاقي اهو الكلام اللي سمعوه حضرتك انك بتقول كده. قلت له طيب نجيب شريط المحاضره. والحمد لله قلت له الحمد لله ما فيش محاضره الا ولها شريطها، نجيب شريط المحاضره. فجبنا الشريط، اسمع بقى نسمع نشوف موضوعه ايه. فطبعا سمعنا، اتضح من الحمار اللي كان قاعد قدامي وبقول على حمار بملك، وقلت له في مكتب طبعا عشان بس اعرفك ان انتم بتبعتوا حمير تبقوا حمار حمار فرق. فسمع العقص والكف راح كاتبها الخاص واللف الخاص يجيبوا بلاقين بيفهموا في ولد واحد في داهيه وهو اللي ما بيفهمش حمار. فالعقص والكف، فالعقص وهو عقد الشعر ربطه بالعقاص، والعقاص ده رباط ينضغ به فم القربة. فكان العرب يجي من السنة إطلاق الشعر للرجال من كان يستطيع أن يكرم شعره فيكرمه، بس يكون النية أن أنت يعني تعمله سنة. فالنبي كان له جمة، كان شعره إلى منكبيه، شوف صباعي فين، شوف العصعوصة اللي في ها في منتهى القفة دي، كان شعر النبي لحد هنا كده. ف يجي العار يروح عقصه ويروح ربطه كده، فده منهي عنه في الصلاة للرجال. والكف انك تقوم بجمع الكم، انتوا تسموه تشمير، التشمير يكون في البنطلون، ما يحدث في القميص يسمى كفا، اما التشمير يكون في الازار. فالنبي نهى ايضا عنه في الصلاة، انت جاي نص كم ماشي ما في مشكلة، لكن تبقى فيه كم وانت تشمره لا. فابو هريرة كان يصلي وواحد يصلي وبجواره رجل اخر جنب واحد ثاني، فرآه قد عقص شعره، عامل بقى اشكالي، هو جنبه بيصلي كده، مد يده وفك له عقص شعره. ما مسكش الثاني بقى فيه، انت بتعمل ايه؟ انت مالك انت؟ انا شعري وانا حر فيه. خلاص بعد الصلاه تعلم منه لماذا هو فعل هذا بقى، تعلم منه بدون عجرفة وبدون خروج عن حد الأدب وكذا وكذا وكذا، لا خلاص خلاص فقضي الأمر. فإذا أنت لك حركات إن شاء الله تعالى مسموح لك أنك تتحرك في الصلاة، ما دامت هذه الحركات ستؤدي مصلحة لليه للصلاة، فما تجيش تقول لي بقى كم حركة تطول الصلاة، لا ما دام في حدود المصلحة في حدود المصلحة فحرك كيفما شئت. قالوا تعالى بقى طيب ان لم تكن الحركات لمصلحه الصلاه، ان لم تكن الحركات لمصلحه الصلاه، قالوا نبتدي نفندها، هل لضروره او لغير ضروره؟ نشوف بقى. اذا كانت لضروره ايضا لا حد لها ولا ضابط بشرط الا تخرجك عن القبلة، لو خرجت عن القبلة انتهت بطلت صلاتك ولا اسم عليك، لان في ضرورة في ضرورة. ونضرب امثلة على هذا، حضرتك بتيجي في الصلاة تتناقم طلع بلغم بتعمل ايه؟ روح مطلع المنديل وتافه مش كده ولا ايه؟ كل دي ايه؟ بس الايه؟ ما تقوليش مصلحة الصلاة بقى، لا لكنها ليه؟ ولكنها لضروره. واقف بصلي وجدت اعمى هيرتطم في حاجه، اروح متحرك ها وموقف وصرف، دي المصلحه الصلاه لضروره لضروره. خلاص المهم انها لا تخرجني عن القبله. واقف بصلي وفي اتجاه القبله عندي طفل طلع تدلى من نافذه او شباك، هعمل ايه؟ بروح ماشي خطوات شد منزله، ما دام ما خرجتش عن القبله بكمل صلاتي زي ما انا. شوف تعبيري بقى، مهما كان عدد الحركات زي ما انا بشد وانزله. فإذا دعتني الضرورة إلى الخروج عن القبلة بطلت الصلاة وأعيدت. زي الرجل اللي وضع متاعه جنبه، حط متاعه جنبه، فجاء لص وهو يصلي أخذ المتاع. لم بمشي ولا رحت يا رب اكسر رقبته واستنى لحد ما خلص. يا رب كلام سبحان الله. شوف متاعك، ودي ضروره الاسلام بحلك فيها انك انت ها صرف على طول على طول. فتعمل ايه؟ ها اطلع جاري وراء، خرجت عن ايه؟ خرجت عن القبلة. يبقى بطلت الصلاة. عليك ايه؟ لا. عليك ايه؟ لا. ليه؟ لان هناك ضرورة، ولكن بطلت صلاتك وتعيدها. فقالوا ان الحركات التي تصدر منك في الصلاة ان كانت لضرورة فبرضو هي على قدر الضرورة. ان شاء الله تطلع 100 حركة، فصلاتك صحيحة ما لم تخرج عن القبلة، ما لم تخرج عن القبلة. فلئن خرجت عن القبلة بطلت صلاتك، ووجب عليك أن تعيد الايه؟ أن تعيد الصلاة. قالوا طيب إذا كانت بقى الحركات لا الغير مصلحة ولا لضرورة، ودي بقى نشوفها كتير، شوفها كتير قوي، وخاصة من الجماعة السعوديين. يا والله كنت بقى أصلي أشوف منهم العجب، والله العجب، وقت يصلي وبعدين شوية بيعدل الغطرة، وبعدين شوية بيغرس في لحيته، وتشاور في عند بعض المصريين، وبعدين بعض المساجد فيها الساعات، ويسيبوها بترن وده خطأ، الساعة بوم الساعة مظبوطة هي مع المسجد ولا لا؟ وبعدين في مرة أنا خرجت من صلاتي بضحك، صحيح خرجت من صلاتي وشر البلية ما يضحك، فخرجت من صلاتي بضحك بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فواحد واقف جنبي يقول لي هو في إيه؟ الراجل واقف جنبي والله يقول لي واقف جنبي بيصلي، وبعدين فجأة لقيته راح حاطط إيده في جيبه وراح مطلع المنديل. فأنا قلت يعني هي هيتنخم، هي ملهاش حل عندي غير كده، وراح مطلع المنديل وراح قالع النظارة وقعد يلمعها. انت مش شايف تصلي؟ يعني انت بتتلمعها عشان تشوف تصلي؟ انت مش شايف تصلي؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ سبحان الله. ولكن واخد بال المسائل عنده عالية جدا، واخد راحته على الاخر، الراجل بيلمع النظارة. طب يعني طب بتلمعها ليه؟ انا انت واقف اهو، انت محتاجها لفين يعني؟ محتاجها فين وانت بتصلي؟ فحاجات غريبة جدا بتحدث بقى بين بعض المصلين في اثناء الصلاه وهو يصلي. لا طيب، هذه الحركات بقى التي تصدر في مثل هذه الاحوال، في مثل هذه الاحوال اني صدر منه هذه الحركات، لا هناك مصلحه يحققها للصلاه ولا هناك ضروره اللي لمع نظارته اللي عدل غطرته اللي ظبط ساعته، ما في ضرورة لكل شيء من هذا. فكان سؤال أهل الفقه والعلم بقى إن هذه الحركات والتي هي لغير مصلحة والتي هي لغير ضرورة كم حركة منها ها تبطل الصلاة؟ هذا هو السؤال بقى، كم حركة منها تبطل الصلاة؟ حدث خلاف، بقول حدث خلاف بين أهل العلم في هذا الشأن وبهذا الصبر في هذا الشأن وبهذا الصدد من خلال حديث أمامة. بكرر تاني، من خلال حديث أمامة. هناك حديث في الصحيحين في البخاري وفي مسلم عرف واشتهر بأنه حديث أمامة، كانوا يسموه كده حديث ايه؟ أمامة. ايه أمامة؟ ايه حديث أمامة؟ مين أمامة؟ ها؟ من أمامة؟ وأمامة ده اسم لرجل المعرى كبير ولا صغير؟ قال ده أمامة هذه طفلة صغيرة، طفلة وليها قصة طويلة كده، اسمعها؟ اسمعها. النبي عليه الصلاة والسلام كان له أربع من البنات وكلهن من خديجة الكبرى، زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة. قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتي رقية وأم كلثوم لابني أبي لهب، عمه خلاص، لابني أبي لهب، عقد ولم يدخل، وزوج زينب لرجل يكنى بأبي العاص ابن خالتها، يعني ابن أخت السيدة خديجة، برغبة من خديجة، يعني خديجة كان لها رغبة أن تزوج ابن أختها أبا العاص هذا من ابنتها زينب. وقبلت زينب وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج أبو العاص بزينب. وفي ليلة الزفاف أعطت خديجة لأبي العاص على اعتبار أن ابن أختها، وهي كما قال النبي الأم الخالة أم، أعطته قلادة هدية منها له ليعطيها لزينب. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نبي رسولي، كان على رؤوس من كذبوه أبو لهب وعمه، وأصابه من أذى أبي لهب وامرأته الكثير، إلى أن نزل في حقهما قرآن يتلى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. غضب أبو لهب وغضبت امرأته، فأرادوا أن يفعلوا فعلة يكون فيها إغضاب وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعملوا إيه؟ أبو لهب أمر ولديه أن يطلق كل واحد منهما امرأته، وما كان في هذا الوقت أو حتى هذا الوقت حرم الإسلام أن تتزوج المسلمة مشركة. وحصل أن ابني أبي لهب طلق كل واحد منهما امرأته. وطبعا أنتم تعلمون، خاصة لما تبقى أب البنت تعلم إن من أشد ما يؤذيك إن بنتك تطلق، فبالك بقى ده اثنين وفي يوم واحد، ده مش كده وبس، ده أحضروا أبا العاص، جابوه كمان زوج زينب، وأغروه عسى أن يطلق زينب الثلاثة عشان يبقوا الثلاثة في يوم واحد. قالوا لك أجمل بناتنا، قالوا ولو أعجبك شيء من نسائنا فارقناه وزوجناك، انت بس ناقص، قلت يا عجباني لو هي متجوزة حمد الله مجوزها، ولك من المال ما شئت، وطلق زينب. أبو العاص كان يحب زينب حبا جما، فأبى أن يفارقها، مرضيش، وكان وفيا ومحبا لها. شاء الله وقدر، انتم عارفين انه تحريم النكاح من نكاح المشركات وكذا وكذا جاء بعد الهجرة الى المدينة، فظلت زينب في عصمة ابي العاص، هو مشرك وهي مسلمة، الى ان جاء حادث الهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا ومعه بناته، وبقيت زينب في مكة مع زوجها أبي العاص. صدت معاه. أنجب منها بنتا فسماها أمامة، اللي هو حديثها بقى مربط الفرج ده كما يقولون. انجبوا بنت، يبقى أمامة دي مين بقى؟ حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم وابنة ابنته زينب. خلاص، شوف بقى النبي هاجر ومكث عامين إلى أن جاءت غزوة بدر، ما رأى زينب ولا ابنتها. شوفونش. فلما كان يوم بدر خرج أبو العاص مقاتلا في صفوف، هتلاقي في صفوف مين؟ المشركين. فأسر، كان من الأسار، اتأسر فأسر. وأنتم تعلمون أنه يوم بدر حدث بقى الخلاف في موضوع الأسر، نقتلهم ولا نقبل فيهم الفداء. وكانت المحصلة أن قبل النبي صلى الله عليه وسلم الفداء وقد عوتل في هذا، فقبل الفداء. فما أصبح كل من له مشرك أسير في المدينة يرسل فداءه. طب من الذي سيرسل فداء أبي العاص الزينب؟ رجل كان وفيا معه، فقابلت الوفاء بوفاء، فأرسلت من مالها لتفتدي زوجها. فكان من ضمن المال الذي أرسلت القلادة، والتي كانت في الأصل تخص أم المؤمنين خديجة. فلما وصل هذا المال وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في دار أبي العاص، نظر فرأى القلادة، ولذلك حينما رآها بكى صلى الله عليه وسلم، لأنه تذكر خديجة اللي كانت قمة وعنوان في الوفاء والإخلاص والأدب، واستحقت. ولا حديث البخاري أن ينزل ملك الوحي جبريل ليقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. والله، وقال الجزاء من جنس العمل، لا نصب مفيهوش تعب ولا صخب مفيهوش ضوضاء، لأنها جعلت حياة النبي بلا تعب وبلا ضوضاء، الجزاء من جنس العمل. والقصب هو اللؤلؤ المجوف. فهو نظر في القلادة فرق قلبه صلى الله عليه وسلم ونادى في الصحابة، قال هذا فداء أبي العاص أرسلته زينب، فإن شئتم قبلتم فداءها ورددتم عليها أسيرها، وإن شئتم رددتم عليها قلادتها وأسيرها. ومش عايز القلادة ها تروح، لأنها من مين؟ من خديجة. فلو وضعت ضمن الفداء هتقسم ضمن المال اللي هيقسم. خلاص، المال ده مال مين؟ نعملش زي بعضهم بقى، ايوه هاتولي ده وده عشاني وده بتاعي وياخد باتكية بهذا ما هو عايز يقسمها. مال المسلمين. فلا استطيع ان يقول لا استبقوا على هذه القلادة الا اذا استأذن المسلمين وحدث جمعهم وسألهم وجعلهم بالخيار، شئتم قبلتم وإن شئتم رددتم عليها أسيرها ورددتم عليها قلادتها ورددتم عليها قلادتها. خلاص. فالصحابة والله تعالى أجمعين قالوا رددنا عليها أسيرها ورددنا عليها قلادتها. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينصرف أبو العاص أخذ عليه عهدا وعهدا أنه إذا ما عاد إلى مكة عليه أن يرسل زينب وابنتها قال له بعثوني. أبو العاص استجاب لهذا الأمر، قال له حاضر ماشي. فلما عاد أبو العاص إلى مكة كان وفيا في عهده وعهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه زينب وابنتها أمامة حدث بعد هذا وقعت غزوة أخرى وهي غزوة أحد، وأسر فيها أبو العاص أسر ضرب. بس زينب المرة دي فين بقى؟ ها في المدينة. فقامت زينب في المسجد وقالت أيها الناس إني أجير أبا العاص، بجعله في جواري إنه شوف أدري كان وفي معها. النبي قال له تيجي بعد هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون ذمة واحدة يجير أدناهم، خلوا أبا العاص سيبوه يا جارته خلاص سيبوه سيبوه. خرج أبو العاص وقصد مكة، ويوم أن دخل مكة على ربوة طلع حتى عليها كده ليقول بملء فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له بعضهم قد كنت هناك، أنت كنت فين؟ في المدينة، كنت تسلم وخليك على جات ولا هنا؟ فقال لا، أردت أن أقولها ها هنا حتى لا يقال فرق. فرق يعني إيه؟ يعني خاف، وقالها هناك عشان خايف. تلاقيه أسلم بس كان عشان خايف. لا لا جيت أقولها لكم هنا بقى. ثم عاد الزاد والراحلة وعاد مرة أخرى إلى المدينة وظل مع زينب إلى أن قبض. وأمامة هذه كبرت كبرت، ولما تقرأ في تاريخ الإمام علي وتقرأ عن زوجاته هتجد أن سيدنا علي تزوج أمامة، وتزوجها بوصية من فاطمة. تعلم أن السيدة فاطمة ماتت بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم، وتوفي علي بن أبي طالب بعد كثير، فماتت في حياة علي بن أبي طالب، وهي على فراش الموت أوصت علي بن أبي طالب إذا تزوجت فاختار أمامة تزوجها شو بتختار له قبل ما تموت؟ مش بتاخد الوقت تقول لك انا حاسه ان اجلي اقرب، الهي لا تكسب لو بصيت لواحده بعد مني. روح انت بس اتكل على الله، ما لكش دعوه، تعالى حجر عليا حي وميت، روح انت بس مالكش دعوه، الا تقعد لا تكسب ولا تربح ولا تشوف ولا توعى، لا حول ولا قوه الا بالله. اعتقال سبحان الله العظيم. فهي اللي اختار له رضي الله عنها وهي على فراش الموت، ولذلك لفظ الرواية يقول فتزوج أمامة ولم تعقب، ولم تعقب يعني ما خلفتلوش، لم تنجب لسيدنا عليه. فكما قلت ما عدا أبو العاص وعاش. اللي أنا عايز أوصل إليه من هذا إيه بقى؟ إن إحنا في ضمن الأحداث التي ذكرناها قلنا إن النبي مكث عامين لم يرى زينب ولا أمامة، وانتوا عندكم بتقولوا ان بيبقى اعز من الولد، والله ولد الولد. فكان شوق النبي صلى الله عليه وسلم الى زينب والى أمامة لا يوصف، وخاصة أمامة هذه الحفيدة الغائبة. فيوم اعادها ابو العاص وارسلها ارسل أمامة وامها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف بقى يبقى فرحة النبي بيها قد ايه وتعلقه بيها قد ايه. فيجي حديث في الصحيحين في البخاري وفي مسلم أبو هريرة يقول إيه بقى، يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد اصطفنا للصلاة وهو يحمل أمامة. شيل الصحابة وقفين ليه؟ يعني منتظرين ايه؟ منتظرين النبي. ما عليه الصلاة والسلام. فيقول فخرج علينا وهو يحمل أمامة شيل، ووقف يصلي بها، فكان إذا ركع أو سجد وضعها، وإذا قام حملها. واقف يصلي إمام وهو شايل أمامة، هيسجد أو يركع يعمل إيه؟ يحطها، هيجي يقوم يعمل إيه؟ يروح شايلها. طيب تعالى بقى، مع كل ركعة وكل سجدة حط وشيل، كم حركة؟ قالوا بقى هو ده بيت القصيد. تقدر تقول الحركات دي لمصلحة الصلاة؟ للأبد. أي في مصلحة الصلاة. فانحصل الكلام بقى، هل هذه الحركات لضرورة أو لغير ضرورة؟ فالبعض قال هذه الحركات كانت لضرورة. طب ايه هي الضرورة؟ البعض قال انه لم يجد من يكفيه امرها، ما كانتش موجودة مثلا فيسيبها فخدها. قالوا لهم لا، كلام غير مقبول، لانه لو كانت امها في شغل فالزوجات كثير، كان سبع حتى العائشة وهي جوه، لأي وقت دفعها لأي امرأة من النساء. فلا. البعض الآخر قالوا إنه أراد أن يعلم المسلمين كيف يكون الحنو على الأنثى، ولذلك الأنثى في ظل الإسلام أو الله أخذت ما لم تأخذه في حياتها. حقوق المرأة، حقوق المرأة، قصر حقوقه في ده حقوقها. بص في الإسلام، ده الإسلام كرمها قبل أن تولد وبعد ما ولدت، وهي زوجة وهي أم، عمال يديها بسم الله ما شاء الله. اللي بيطلبوا بيه ده مش حقوق المرأة، ده بيطلبوا بتسيب المرأة وتبجح المرأة وازاي تركب الراجل، ده اللي بيطلبوا بيه بالظبط. غير كده لا، اما عايز حقوق فالاسلام كفل لها كل الحقوق، والله كل الحقوق اللي تجعلها تعيش محترمه في بيتها تقيه عند ربها. لكن حقوق المراه تخرج وتخبط في الرجاله ويخبطوا فيها وغريانه وبراحتها والساعه 2 والساعه ايه، دي حقوق المراه. سبحان الله، ربنا لا يكسبهم ولا يربحهم. يا والله انه خرب الدنيا، والله خرب الدنيا، خرب المجتمع. فالنبي اراد كما يقول هؤلاء انه يعلم الصحابه كيف يكون الحنو على الانثى. قال برضه دي ما يجدره، ان كان قادرا ان يفعلها في غير الايه، في غير الصلاه، في غير الصلاه. والقرآن بين، وهو بين في أحاديث وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الله، تبقى بقى الحركات دي لا لمصلحة صلاة ولا لضرورة. ها والله، تبقى دام لا لمصلحة صلاة ولا لضرورة، ها ولا لضرورة، يبقى سبحان الله العظيم تحطها في بند ايه. ونقول بقى من خلال الرواية دي كم حركة تبطل الصلاة. ليه؟ أقول كلام للبعض، قال ثلاث حركات في الصلاة دي كلها تبطل الصلاة. البعض راح موسح شوية، قال لا، ده ليك ثلاث حركات في الركن، في الايه؟ في الركن الواحد. لا، قالوا شوف اسمع بقى. إني النبي اتحرك اهو لغير المصلحة الصلاة وغير الضرورة، حتى لو كان غلط شرحي، حتى لو كان غلط شرعي، وده واضح ان كان فيه غلط شرعي اكيد، ان يعلم المسلمين جواز هذا الامر، ويعلم المسلمين الاطفال يخشوا المساجد عشان يجنبوا مساجدكم صبيانكم، غير صحيحه. مكانهم الطبيعي هو المسجد، يتعلم فيه ويفهم ويرتبط به لازم. بس ودي فيه سبحان الله بكلام يقول شرح. فقالوا صحيح كان فيها اغراض شرعيه، لكن الاغراض الشرعيه دي ليست لمصلحه الصلاه، هي واضحه جدا ليست لمصلحه الصلاه. فخرجت هذه الحركات عن كونها لمصلحه الصلاه وعن كونها لضروره، فاخذ منها اهل التحقيق انه لا نقول ان الحركات تبطل الصلاه. طلعتك عن ايه؟ عن هيئه المصلي. يعني ايه اخرجتك عن هيئه المصلي؟ يعني اللي يبقى اللي يجي يشوفك ما يقولش ان ده بيصلي. يعني دي اخرجتك عن هيئه الايه؟ المصلي. فصاحبنا اللي قاعد يضبط الساعه ويلمع النظاره، ها دي هيئه مصلي، يبقى صلاته ايه؟ صلاته باطله. لكن كونك تيجي احلالك كده تهرش في لحيتك، تعدل جلابيتك، صحيح انت بينتقص اجرك، ولكن لا نحكم عليك ببطلان الايه؟ ببطلان الصلاه. واضح الامر؟ واضح الامر. ان شاء الله لقاؤنا يوم الاربعاء القادم مع يوم جديد في حياه نبي ان شاء الله تعالى. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. اخي الكريم، انتهت ماده هذا الشريط، وحيث بقي في هذا الوجه من الشريط